الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله، ونقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزميل حسن صفوت، وصاحبنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. وحتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات كمال نصر الدين من أسرة المذيعين.